حبك موت كلمة ما لها تفسير ولين اليوم مدري كيف أفسرها لأني من عرفتك وأنا أحسك غير مثل روح لقت روح تدورها كأني روضتك وانت سحابة خير وصوتك لها ما روحي أبشرها معك صار الغلا أجمل بلا تبرير لأن الناس للناس الله سخرها أحبك موت كلمة ما ولين اليوم مدري كيف أفسرها كل الوصف عندك يعجز التعبير تعبت اتخيل اوصافك وصورها في قلب من طبع ميمك يفى للخير وانا الفرحة مع انفاسي اكررها احبك موت كلمة ما لنا تفسير فسرها كلامك عذب لحروفك علي تأثير مثل يا عونك اللي من تعبرها أحس من شوقي ودي أخذك وأطير ولف الدنيا بإحساسك وعطرها نعم لعيونك اللي ما يصير يصير أجيب النجمة لو بالك تصورها وحتى النجمة لو جاتك باتك صير أسافر للسما لجلك وغيرها أنا أحبك موت كلمة ما لها تفسير ولين اليوم ما ادري كيف افسرها. حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى أمير زيون.